وأوله وآخرة وظاهره وباطنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا داعية في سبيلك إلا سددته وثبتته ولا عالما إلا سددته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أسيرا من إخواننا إلا فككت أسره ولا أعزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا رزقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا مريضا إلا شفيته ولا مضرورا إلا رفعت ضره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا. اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ثبت اللهم أقدامهم واربط على قلوبهم وسددهم ووفقهم وثبت أقدامهم ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع قلوبهم على التقوى والرضا. اللهم إنا نسألك الغنى والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك أن تحفظ نساءنا من التبرج والسفور. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين من التبرج والسفور. اللهم من أراد تبرج النساء وسفورهن فاهتك أستاره وافضح أسراره. اللهم اهتك أستاره وافضح أسراره. اللهم انتقم منه وأرنا فيه عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للآباء والأمهات ارفع اللهم قدرهم ويسر اللهم أمورهم وارزقنا البر بهم. اللهم يسر أمورهم وكفر سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ونصرة لنبيك. اللهم كن معهم بتأييدك واكلأهم برعايتك واحفظهم بحفظك وبارك في سلاحهم وعتادهم. سدد اللهم رميهم واحقن اللهم دماءهم وبارك في عددهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين من الصليبيين واليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين والرافضة اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.